السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد من الأخوان بالنسبة لابن البطي أبو فتح محمد بن عبد القادر بن عبد الباقي ابن أحمد بن سليمان المعروف بن البطي، يقول الفيروز أبادي في القاموس: بطة أو بطة بالكسر، عين بالحبشة يعني موضع بالحبشة، وبالفتح أبو عبد الله بن بطة العكبري مصنف الإبانة، وبالضم أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني، وبلديوه محمد بن موسى وعبد الله بن أحمد، وبط قرية بطريق دقوقة، وأبو الفتح البطي المحدث نسيب إنسان من هذه القرية فعرف به. أبو الفتح صاحبنا يقول أبو الفتح البطي المحدث نسيب إنسان من هذه القرية فعرف به. وقال الزبيدي في تاج العروس: بط قرية بدقوقة وقيل بالأهواز تعرف بنهر بط، قيل لأنه كان عنده مراح البط فقالوا نهر بط كما قالوا دار بطيخ، وقيل بل كان يسمى نهر نبط لأنه كان لامرأة النبطية فخفف وقيل نهر بط. وأبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان بن البطي المحدث البغدادي من كبار المسندين، كان نسيب إنسان من هذه القرية فعرف به، نقله الحافظ وغيره، وقيل لأن أحد جدوده كان يبيع البط. الأخ الباحث يقول يؤيد هذا القول، يعني كان يبيع البط، يؤيد هذا القول ويقويه أن أخيه ينسب إلى هذه النسبة أيضا كما ذكر صاحب التكملة، فلو كان كما ذكر صاحب القاموس لم ينسب أخوه إلى ذلك أيضا، والله تعالى أعلم. قال أبو الحسن الجزري بن الأثير في تهذيب الأنساب: البطي بفتح الباء الموحدة والطاء المشددة، هذه نسبة إلى البط، هو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه وإلى بيع البط. أما الأول فهو ابن بطة العكبري البطي، كان من فقهاء الحنابلة تكلموا فيه، توفي في محرم 87 و300. وأبو الفتح صاحبنا محمد بن عبد الباقي وغيره، وكان ثقة غير أنه كان يعتقد مذهب النجارية، نسأل الله العصمة، وتوفي في شعبان 74 و300. يقول: لعل هذا وهم أو خطأ مطبعي، فالمطبوع لا يتوفر عندي. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: وكان توفي يوم الخميس 27 جمادى الأولى 64 و500، يعني الفرق قرن من الزمن. في تكملة الإكمال: باب البطي والبطيء الهمز. أما الأول فبفتح الباء وتشديد الطاء مهملة، فهو أبو الفتح إلى آخره صاحبنا، وأخوه والثاني الأول البطي والثاني البطيء، ما ذكر منهم أحد، يعني ذكر لكن لا حاجة لنا به، يعني بهذا كله نعرف أنه بالتشديد. صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ وقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، وإذا عدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع هذه الرسالة يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: فإني أحمد إليكم الله. التعدية بإلى ذكر المحقق طبعة من الطبعات قوله أحمد إليكم الله، أي أحمد معكم الله، وأحال إلى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهنا يجعل التقارض بين الحرفين إلى ومع، وهذا معروف عند جمع من أهل العلم، إذا عدي الفعل إذا بحرف وهو في الأصل يتعدى بدون حرف، أو تعدى بحرف غير ما كان يتعدى به، فإما أن يقال أن الحرف معناه كذا معنى حرف آخر، لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، وتقارض الحروف معروف عندهم. وبهذا يقول كثير من أهل العلم من العلماء الفقهاء من المفسرين من اللغويين وغيرهم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى تقارض الأفعال وتضمين الأفعال لا تضمين الحروف، فكأنه على رأي شيخ الإسلام لا تكون كما قال الخليل أن إلى بمعنى مع، وإنما فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، كأنه قال فإني أبعث إليكم أني أحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، فيؤتى بفعل يعدى بإلى أبعث إليكم أو أرسل إليكم، لسيما أن هذه رسالة، فلا نحتاج إلى أن نؤول حرف بحرف، نضمن الفعل فعل آخر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وله وجهه، ويوجد من يقول به من أهل العلم. والسبب في ذلك كون شيخ الإسلام يميل إلى تضمين الأفعال دون تضمين الحروف، قال لأن المبتدعة في كثير من تصرفاتهم ضمنوا الحروف معاني حروف أخرى، فيريد رحمه الله تعالى أن يتحاشى هذا، لا سيما هو أن له وجه ويقول به جمع من أهل العلم من اللغويين وغيرهم. شيخ حسن الله عليك، قول ابن عباس أحمد إليكم الإحليل يدخل في نفس المدخل، أحمد إليكم الإحليل، لا بد أن تأتي بفعل يتعدى بما عدي به هذا الفعل الذي عدي بحرف لا يتعدى به في الغالب، فإما أن يكون الفعل لازم ويعدى بحرف لكنه بغير الحرف المذكور، أو يكون متعدي يتعدى بنفسه فيعدى بحرف، وحينئذ يضمن في معنى فعل لازم. الخطاب يا شيخ في غريب الحديث قال أي أرضاه لكم، المقصود أنه إذا وجد حرف عدي به هذا الفعل والعادة أنه يعدى بغيره من الحروف أو يتعدى بنفسه، لا بد أن نضمن الفعل معنى فعل يتعدى بنفس الحرف المذكور، والذي معنا رسالة، فكأنه قال أرسل إليكم أو أبعث إليكم، هذا ظاهر، كأنه يبعث في هذه الرسالة إليهم أنه يحمد الله الذي لا إله إلا هو، وهذا أقرب من كونه يحمد معهم، لأنه ليس بينهم وليس عندهم، لأنه أرسل إليهم هذه الرسالة. أما بعد، فأما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لما ذكر سابقا من أنها، لأن المضاف إليه محذوف معنيته فيبنى على الضم، ويختلف أهل العلم في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوام وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. عافانا الله وإياكم. الأصل أن يكون جواب أما مقترنا بالفاء، ولذلك أنا على شك في موضع أما بعد هنا، فإما أن يقال إنها بعد قبل هذا الموضع بسطر أما بعد فإني أحمد إليكم، أو تكون الجملة التي بعدها مقترنة بالفاء لأنها من لازمها أن تقترن بالفاء. أما بعد فقلنا أنها بهذه الصيغة أما بعد جاء فيها أكثر من 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تحتاج إلى ثم كما يقول بعضهم، وهي موجودة ثم في تفسير الطبري وفي أول القرن الرابع، والمحقق محمود شاكر وهو من أهل المعرفة بالأساليب العربية يقول أن الطابع حذف ثم لجهله بالأساليب العربية، ونحن نقول أن ثم لا داعي لها ولم تذكر ولا في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه أكثر من 30 حديثا في أما بعد، فلا داعي لثم. ولو استعملها أبو جعفر بن جرير وهو إمام من أئمة اللغة، لأن لنا قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ذكر ثم. وأما إبدال أما بالواو كما يفعله المتأخرون، وهذه حادثة، إبدال أما بالواو حادثة في القرن العاشر، في القرن العاشر يعني أول من وقفت عليه من استعملها متأخر. وفي شرح الزرقاني على المواهب قال إن الواو تقوم مقام أما، ولا داعي لما يقوم مقام مع إمكان الأصل، مع إمكان الأصل، والاقتداء إنما يتم بقولنا أما بعد. عافانا الله وإياكم عافية، هكذا ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها، يعني لا مكروه صاحبها، يعني مع هذه العافية لا تقترن بمكروه، بل هي عافية صافية، لكن هذا لا يكون في الدنيا، إنما العافية التي لا مكروه معها إنما هي في الجنة. أما الدنيا لا بد فيها من الكدر ولا بد فيها من المصائب، ومن يريد الله به خيرا يصب منه، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فالمكروه لا بد منه في هذه الدنيا، وإلا لما كان للجنة مزية. لو كانت العافية في الدنيا التي لا مكروه معها موجودة ما كان للجنة مزية ولا عقاب بعده، يعني بعد هذه العافية وبعد تمام المدة وبعد قبض الروح لا عقاب بعده. فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ الكلام تام ولا ناقص؟ يكفي أن يقال أهي أصح ما عرفت في الباب، أو نحتاج أن نقول أم لا؟ السؤال تام؟ نعم، المعنى واضح ما في إشكال، لكن هل من لازم الهمزة، الهمزة السؤال بالهمز، أن يؤتى بعدها بأم، أو ليس من لازمها ذلك؟ أما إذا كانت همزة التسوية أو همزة قائمة مقام أي الأمرين كذا، فلا بد من أم، والعطف بعدها بأم، وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية، وهنا همزة الاستفهام ليست للتسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، فلا يحتاج إليها والكلام تام هنا. أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك، التأكيد كله كذلك. الآن الكاف هذه جارة وليست جارة؟ لو قال فاعلموا أن ذلك كله صحيح، نعم، والكاف هذه من أصل الكلمة ولا زائدة؟ حرف جر، نعم، يعني تجر الإشارة، لو قال أن ذلك كله أو نقول أنه كذلك كله، أو هي من أصل الكلمة كذلك كنتم، نعم، يعني هل هي مثل كذا وكذا من أصل الكلمة، أو هي زائد حرف جر يجر الإشارة، فنقول أنه كذلك كله، نعم، يعني جارة داخل على الإشارة، هذا الذي يظهر. إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك. وهنا كلام كثير جدا في أقوم وأقدم، وخلاف بين النسخ، ويترتب عليه فهم المعنى. فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك، على هذه الكتابة، على هذا المثبت، يقول إلا أن يكون يعني الحديث قد روي من وجهين صحيحين، من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا يعني أرجح وأقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم. والقدم يترتب عليه العلو، فعندنا إسناد راجح وإسناد صحيح لكنه مرجوح وهو أعلى من الإسناد الأول. الراجح نازل والمرجوح عالي، وكلاهما صحيح. على هذا الفهم يستقيم الكلام. إذا قال أقوم يعني أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم يعني أعلى، ففي الحفظ أقدم في الحفظ يعني صاحبه الراوي الذي اخترته وإن كان مرجوحا إلا أنه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك، كتبت الأعلى وأعرضت عن النازل وإن كان أقوى وأصح. ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. إذا نظرنا إلى أحاديث سنن أبي داود فأعلى ما فيها، أعلى ما فيها، أعلى ما في البخاري الثلاثيات، أعلى ما في البخاري الثلاثيات، وفيه 22 حديثا ثلاثيا، ومسلم أعلى ما فيه الرباعيات، ما في ثلاثيات، عوالي مسلم كلها رباعيات. توجد ثلاثيات عند ابن ماجه، لكن سنن أبي داود فيها ثلاثيات ولا لا؟ فيها رباعيات. لكن حديث أبي برزة في الحوض، حديث أبي برزة في الحوض ظاهره أنه ثلاثي، لأنه وصل إلى أبي برزة من طريق اثنين، فهو إما ثلاثي أو في حكم الثلاثي، لأن أبا برزة دخل على الوالي، دخل على الأمير وتحدث معه بحديث أساء فيه الأدب، إن محمديكم هذا الدحداح يلمز الصحابي بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حدثه بحديث الحوض، فلما خرجوا من المجلس من الصماط كما قال في الحديث ذكر رجل أن أبا برزة حدث بحديث الحوض، فصارت الواسطة بين أبي داود وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض في القصة، القصة ثلاثية ما في أشكال، لكن بالحديث الذي هو المقصود فيه أيضا دخل هذه الواسطة الذي لم يسمى، فحدثني رجل كان معهم في الصماط أنه قال كذا، فمن نظر إلى القصة بظاهرها قال أنها ثلاثة فهي ثلاثية، ولذلك قال بعضهم أن في سنة أبي داود حديث ثلاثي، ونفى آخرون أن فيه حديث ثلاثيا، وكلامهم كلهم يدور على هذا الحديث. وقد يقول قائل كيف يختلف، كيف يختلف في حديث أنه ثلاثي أو رباعي والعدد موجود، كل إنسان يستطيع العد. فهذا السبب، القصة ثلاثية، القصة ثلاثية، والخبر المرفوع الذي هو المقصود حديث الحوض دخل فيه هذا الرجل المبهم فهو رباعي، وعلى هذا أعلى ما في سنن أبي داود الرباعيات. يقول ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. هل يستطيع عالم أو طالب علم بارع يستطيع أن يستخرج لنا هذه 10 أحاديث؟ تستطيع الآلات أن تخرج لنا هذه الحديث 10؟ ونلقى لفظهم مش درينا الجمع طرق. وعنده قد يكون الأقوم عنده غير أقوم عند غيره، أنت من تحاكم إلى كلامه هو، فهذه لا يمكن الوصول إليها. بينما إذا قلنا أن في صحيح مسلم 4 أحاديث يرويها الإمام البخاري أنزل من مسلم، يرويها الإمام مسلم عن طريق رجل، والبخاري يرويها عن طريق رجل عن ذلك الرجل، هذه نستطيع الحصول إليها سهل، يعني لو عناية في الصحيحين ويقيد الفوائد يجدها، والذي بعد له خبرة بالآلات ويعرف كيف يستخدمها يمكن يستخرجها. لا في حوالي مسلم تذكر. المقصود أن مثل هذه 10 لا أكاد أجزم أنه لا يمكن ولا يستطاع، ولو حفظت سنن أبي داود، لو شخص يستظهر سنن أبي داود لن يستطيع أن يستخرج هذه الأحاديث. لكن من له معرفة بالطرق وله معرفة خاصة بهذا الكتاب ويعرف أقوال أبي داود المنقولة عنه، نعم يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك. ولذا الآلات لا تخدم في مثل هذا، نعم يرجع إلى القوة، لكن أنت تجمع طرق ذكرها أبو داود وطرق لم يذكرها وتوازن بين هذه وهذه، فتنظر أيهما أقوم عنده لا عند غيره، عنده هو. قال رحمه الله: ولم أكتب في الباب إلا حديث. نعود إلى الطبعة الثانية من الكتاب في الجملة السابقة، يقول: فاعلموا أنه وكذلك كلي إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ. انقلبت المسألة، والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. هو يكتب إيش؟ لا، هو على النسخة الأولى يكتب الأحدث، وهنا يكتب النازل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكتب النازل إذا كان أقوم وأصح، هذا الأصل. فلماذا يقول فربما كتبت ذلك؟ ربما كتبت ذلك، ربما التقليل. فكونه يكتب النازل لأنه أقوى وأصح، هذا هو الأصل. وعند أهل العلم نظافة الأسانيد أولى من العلو، نظافة الأسانيد مع النزول أولى عندهم من العلو مع كون الأسانيد أقل. فربما كتبت ذلك، لا داعي لأن يكتب ربما هنا، ولا داعي أن ينبه على مثل هذا، لأن هذا هو الأصل. الأرجح بين اللي عندي أن الراجح هو الأول. نعم نسخة الصباغ أرجح. هنا يعلق المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يقول: في مخطوطة الظاهرية أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. هذا في نسخة الظاهرية، وهو الذي اعتمده الصباغ. وفي نسخة الحافظ السيوطي أحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. على باب الأم نفسه، وأثبته الكوثري تبعا لما جاء في فتح المغيث: أقدم إسنادا والآخر صاحبه قدم في الحفظ. وجاء في شروط الأئمة 5 للحازمي نقلا عن رسالة أبي داود: أحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ. وكذا هو المخطوطة إلى آخره، فأثبته كذلك، لكن المعنى يؤيد ما أثبته الصباغ، لأنه جاء بربما التي تدل على التقليل، ولن يعدل عن الجادة المسلوكة عند أهل العلم إلا نادرا، ويريد أن يبين أنه على الجادة، يقدم الأقوى وإن كان أنزل، لكنه ربما خالف هذه الجادة. فربما إنما تأتي في المخالفة لا على ما كان على الجادة، إلا أن يكون قد روي من وجهين أحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. توافق كلام الصباغ. ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. ثم قال بعد ذلك: ولم أكتب في الباب ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين. أبو داود يحفظ أكثر من نصف مليون حديث، فباستطاعته أن يكتب في كل باب عشرات الأحاديث، بإمكانه أن يكتب في كل باب عشرات الأحاديث، لأنه يحفظ أكثر من 500,000 حديث. ولم أكتب في الباب إلا حديثا وحديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، يعني الكتاب يكثر، تكثر أحاديثه ويكبر حجمه ويصعب اقتناؤه ويصعب حفظه ومعاناته. وإنما أردت قرب منفعته، يعني هل معاناة طلاب العلم لسنن أبي داود مثل معاناتي لسنن البيهقي؟ لا، لأن هذا أخسر وأقل أحاديث، وإمامة أبي داود ليست مثل إمامة البيهقي، إن كان كل منهما إمام لكن هذا أقدم وهو أصل. البيهقي ينقل كثير من الأحاديث عن طريقه، وصرح جمع من أهل العلم أن سنن أبي داود تكفي المجتهد، يعني إذا أراد أن يجتهد في الأحكام يكفي سنن أبي داود. والغزالي في المستصفى قال ويضم إليه سنن البيهقي، يعني بكل سهولة يقول يضم إليه سنن البيهقي، وهو أكثر من 5 أضعافه. اختصره واختصر على حديث أو حديثين لئلا يطول الكتاب فيهجر، طلاب العلم يصعب عليهم اقتناؤه وتصعب عليهم قراءته والإحاطة به. ولذا يوصى طالب العلم في البداية أن يتدرج فيقرأ في المختصرات التي يمكنه الإحاطة بها، ثم يتدرج إلى ما فوقها، الأكبر فالأكبر. وإنما فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، قرب منفعته. هو اختصر من 500,000 حديث هذه الأحاديث الأربعة 4,800، يعني كم نسبتها لـ500؟ 5 لـ500 1%، النسبة 1%. يعني تصورنا أن هذا الكتاب المطبوع في مجلدات 3 أو 4 أو 5 أحيانا يضرب في 100، كم يكون الحجم؟ يكون دون تحصيله خرط القتاد، ودون الإحاطة به ومطالعته العمر يفنى قبل تمامه. وأنتم تعرفون أن أعظم مشروع في الكمبيوتر يجمع السنة فيه قريب مما يحفظه أبو داود، يعني قريب من 500,000 حديث بطرقها وألفاظها. فشخص واحد يحفظ ما تحفظه هذه الآلات، مع أنه شخص مع حفظه يتصرف ويوازن ويستنبط، وهذه الآلات جامدة. نعم يستنبط، أهم شيء الاستنباط، ويوفق بين النصوص ويوازن بينها. لا، هذا قال في سنن الترمذي ونقلت في سنن أبي داود أنه من كان في بيته سنن الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم. لا، فقيه قالوا يتكلم في ختم النبي يتكلم. لا، حقة أبي داود، أبو داود قالوا من اقتصر على القرآن مع سنن أبي داود يكفيها عن كل شيء، مع أن هذا الكلام كله فيه ما فيه. وأبو زرعة لما عرض عليه سنن ابن ماجه قال لو علم به محمد بن إسماعيل لا أتلف كتابه. كل هذا من باب التشجيع، يعني من باب التشجيع على التأليف. ولا حتى أبو زرعة ما يعتقد ولا يدين الله بأن سنن ابن ماجه أفضل من صحيح البخاري، لكن يقال مثل هذا لطلاب العلم من أجل التشجيع. قال رحمه الله وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، من زيادة كلام فيه، يعني يشتمل الحديث المكرر على زيادة في الفائدة. وقد تكون هذه الزيادة في المتن، وهذا هو الكثير الغالب عند أبي داود، وقد تكون في الإسناد، وقد تكون في الإسناد. فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث فيخرج الحديث كاملا من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الكلمة. تلاحظون في أحاديث أبي داود أنه يسوقها كاملة، ولا يقتصر على جملة من الحديث لأنه لا يحتاج إلى باقي الحديث كما يصنع الإمام البخاري رحمه الله، بل طريقة أبي داود قريبة من طريقة مسلم، إنما يسوق الحديث بتمامه، ولا يقتصر على الجملة التي يريدها من الحديث كصنيع الإمام البخاري، لأن مسلما رحمه الله وأبا داود وجل من صنف في السنة جلهم إذا كرروا الحديث كرروه في موضعه، ما يكررونه في موضع آخر، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإن الحديث الواحد المشتمل على 10 جمل يترجم عليه رحمه الله 10 تراجم تشمل جميع أبواب الدين أو جل أبواب الدين أو ما يدخل فيه الحديث من أبواب الدين، فتجده يورد الحديث في كتاب الإيمان ويقتصر منه على جملة، ويورده في كتاب الصلاة مثلا يقتصر على جملة منه، ويورده في البيوع ويقتصر على جملة منه، ويورده في المغازي ويقتصر على جملة، وهكذا إلى آخر الكتاب، وقد يورد الكتاب في 20 موضعا لأنه استنبط منه 20 حكما، فلو كرر الحديث كاملا في 20 موضع لطال الكتاب. وقد ترك الإمام البخاري من الحديث الصحيح الشيء الكثير، لأنه يحفظ 100,000 حديث صحيح كما أنه يحفظ 200,000 حديث غير صحيح، فلو حشد جميع ما يحفظه لطال الكتاب، طال الكتاب. يقول ما تركت من الصحاح أكثر خشية أن يطول الكتاب. فطريقة أبي داود تقارب طريقة الإمام مسلم، لكن الإمام مسلم قد يسوق الإسناد، قد يسوق الإسناد ولا يذكر المتن، ولا يذكر المتن فيقول بمثله بنحوه، يعني مثل المتن الذي تقدمه ونحو المتن الذي تقدمه، ونستطيع أن نصل إلى اللفظ الذي طواه الإمام مسلم واقتصر على إسناده بمراجعة كتب السنة الأخرى. لا تحفظ الأشراف قد تحيلنا على هذه الكتب، فنعم المستخرجات يستفاد منها، والكتب السنة الأخرى التي تروي الحديث من نفس الطريق الذي ذكره الإمام مسلم وطوى المتن، ويستفاد أيضا من الكتب المتأخرة التي تروي الأحاديث بواسطة الأئمة كالبيهقي والبغوي، لأنه قد يروي الحديث من طريق مسلم ويذكر المتن فيكون وقف عليه ولو لم يذكره مسلم، وكفانا المؤونة. وهذه لا شك أن البحث عنها أمر مهم في صحيح مسلم، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، زيادة في بعض النسخ زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك، ربما اختصرت الحديث الطويل. يعني سمة سنن أبي داود يعني سوق الحديث وافي، لا أقول كامل بطوله، وإنما يذكر الحديث لا يقتصر على جملة منه، إنما يذكر منه ما يحتاج إليه، وقد يكون فيه زيادة على ما يحتاج إليه، لكن هو يختصر. فالحديث الطويل جدا يختصره، لماذا؟ لأنه يشتت القارئ. بعض الناس إذا سقت له حديثا بطوله وهو يريد منه فائدة معينة، أو ترجمت بترجمة بحكم شرعي وذكرت تحت حديثا طويلا، فالطالب أحيانا تمر عليه هذه الفائدة من طول الخبر وهو لا يشعر، فلا يستطيع الربط بين الحديث والترجمة. فمثلا حديث بريرة بطوله، أو حديث قصة الإف بطوله، أو حديث طوال، العلماء يستنبطون من بعض الأحاديث أكثر من 100 فائدة، لكن طالب العلم قد لا يصل إلى المقصود أو محل الاستشهاد لهذه الفائدة من هذا الحديث لطوله، بعض الناس يشتت ولا يستوعب. وقل مثل هذا في الدروس التي يحصل فيها استطرادات مثلا، بعض الطلاب لا يستطيع أن يلم أطراف الحديث، فيستفيد منه الفائدة المرجوة، بينما لو قيل له هذا الكلام بقدر الحاجة تجده يحصره ويضبطه ويتقنه. فأبو داود رحمه الله اختصر الحديث خشية أن يتشتت القارئ، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، لأنه لا بد أن يوقف على المراد من الخبر. فإذا كان الحديث بقدر، يعني مختصر بقدر الترجمة، يعني الربط سهل، لكن إذا كانت الترجمة بحكم واحد ثم بعد ذلك سيق الحديث بطوله في 10 جمل أو 20 جملة، فإن الطالب لا يدري الرابط بين هذه الترجمة وبين أي الجمل، قد يفوته ولا يفهم موضع الفقه منه، ولا يفهم موضع الفقه، فاختصرته لذلك، يعني تيسيرا على الطالب وعدم تشتيت ذهن الطالب مقصود لأبي داود رحمه الله. وأما الكلام في المراسيل إن شاء الله يأتي، لأنه يحتاج إلى شيء من البسط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.